لا بعد يوم النحر ثلاثة أيام بعده، يوم النحر الحادي عشر، ثاني عشر، ثالث عشر، آخر أيام الذبح آخر الثالث عشر. إذا غربت ممكن تدفع على البنك، البنك الراجحي، على البنك أي نعم تنمي نعم أي نعم. لا هم يصيروا وكلاء، هذا السند سند وكالة، يتوكلون عنك والله. أي نعم صحيح.